الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ما بعد فان اصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. يقول ابن عاصم الغرناطي رحمه الله في فصل الأمر والنهي من كتابه مرتقى الوصول: والأمر الوجوب لا للندب إن جرد مما شأنه أن يقترن وهو إذا احتفت به قرينة فمقتضاها مقتض تعينه. وليس للفور ولا التكرار والنهي عن ضد على المختار. اضبطوها، النهي بالكسر. وليس للفور ولا التكرار والنهي عن ضد على المختار وما على ثابت علة ثبت فهو مكرر إذا تكررت. والأمر إن عاقبه مثل ولا مانع للتكرار والعطف جلا. فقيل بالأمرين في ذاك العمل وقيل بالتوكيد والوقف انتقل. والأرجح التأسيس مع عطف، فإن رجح توكيد بعادي قرن فإنه مقدم وإلا فالوقف فيه حكمه تجلى. وكل مأمور به الأمر حري بمقتضى الإجزاء عند الأكثر وهو على التأخير مستقيم بواحد ومثله التحريم. قبل الكلام على الأمر لا بد من تحديد معناه والصيغ التي يرد بها في الشرع. فالأمر في اصطلاحهم هو الطلب المدلول عليه بلفظ مدلول عليه بأحد أربعة صيغ أو إحدى أربعة صيغ. الصيغة الأولى صيغة فعل الأمر، وهذه هي أشهر صيغه. والصيغة الثانية صيغة الفعل المضارع الذي فيه لام الأمر متصل بلام الأمر. والصيغة الثالثة من صيغ الأمر هي في المصدر النائب عن فعله. والصيغة الرابعة من صيغه هي صيغة فعل الأمر، قصدي اسم الفعل. فهذه الصيغ متى وردت؟ حال كونها دالة على هناك متى وردت دالة على الطلب فإنها تسمى أمرا. وقد يرد لفظ الأمر بصيغة فعل الأمر ولا يدل على الطلب فيخرج عن المراد، يخرج عن الطلب إلى معاني أخرى سوف تذكر في وقتها. فإذا ورد طلب من الشارع بإحدى الصيغ المذكورة فإن علماء الأصول اختلفوا فيه، فمنهم من ذهب إلى أنه إذا تجرد عن القرينة الدالة على الندب أو الوجوب، منهم من قال إنه الوجوب، ومنهم من قال إنه للندب، ومنهم من قال إنه للإباحة، منهم من قال بالوقف. أما إذا دلت القرينة على الوجوب فللوجوب اتفاقا، وإذا دلت على الندب فللندب اتفاقا، وإذا دلت على الإباحة فللإباحة اتفاقا. لكن إذا لم تدل قرينة فالأمر المجرد عن القرائن هل هو دال على الوجوب بصيغته أم لا؟ اختلف في ذلك العلماء. والأرجح وهو ما عليه جمهور أهل العلم أن الأصل في الأمر أنه للوجوب ما لم تدل قرينة على خلاف ذلك. الناظم يقول: والأمر للوجوب لا للندب إن جرد مما شأنه أن يقترن، أي إن جرد من القرائن فإنه للوجوب لا للندب، وإنما قال لا للندب تنبيها إلى القول الآخر وأنه ضعيف، وفي ذلك تنبيه إلى أنه ليس لباحة كذلك ولا للوقف. والعلماء لهم كما قلت في ذلك أقوال، أرجحها أن الأمر المجرد عن القرائن بالوجوب، ويدل على ذلك نصوص كثيرة، منها قوله سبحانه وتعالى لإبليس أفعصيت أمري، وقوله له ما منعك أن تسجد إذا أمرتك، وقوله وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، وهذه صيغة أمر، وقوله سبحانه وتعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. وكل هذه فيها وعيد، ولا يكون وعيد إلا على الواجب، فدل ذلك على أن الأمر للوجود. وقول صلى الله عليه وسلم لا نشق على أمتي لا أمرتهم بالسواك، فإتيانه بحرف الامتناع ومع كونه قد لم يشرع لم يأمر الأمة أمر جزم، فيدل على أن الأمر الأصل فيه هو الإيجاب. إذن القاعدة في الأمر في باب الأمر أننا إذا وجدنا أمرا مجردا عن القرائن فإنه للوجوب، ومعنى ذلك أنه إذا ورد حكم ما بصيغة الأمر فيكفي للقول بوجوبه عدم وجود قرينة صارفة، ومن يريد صرفه عن الوجوب هو الذي يكلف بهذه القرينة، لأن من يقول بالوجوب يستصحب الأصل، وهذه القرينة قد تصرفه للندب كما في مثل الأمر بصلاة الضحى، وقد تصرفه والقرينة الصارفة على ذلك حديث الإمام بن ثعلب الذي فيه تحديد الفرائض بخمس وعدم مداومة النبي صلى الله عليه وسلم عليه وغير ذلك من القرائن. وقد تصرفه القرينة إلى الإباحة كما سيأتينا في الأمر بعد الحظر، بل قد تصرفه القرينة إلى معنى آخر غير الطالب أصلا، لا يدل على الطالب كالتهديد والتوبيخ بل والنهي أحيانا، قد يأتي الأمر ويراد به التوبيخ أو النهي كما في قوله سبحانه وتعالى فاعبدوا ما شئتم من دوني فمن شاء في اليوم ومن شاء في اليكفر، هذه كلها صيغ أمر ولكنها لا يراد بها الأمر، كما في قوله صلى الله عليه وسلم إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فقد يرد الأمر صيغة الأمر قد ترد لمعاني أخرى معروفة في علم البلاغة تدل عليها القرآن. فإذا كانت القرينة تصرف الأمر من الطلب إلى غيره من المعاني الذي يودى بأولى. طبعا هناك من قال من الأصوليين بالتفريق بين أمر الله سبحانه وتعالى وأمر رسوله، وهذا طبعا من الأقوال التي لا تستحق أن يشار إليها أصلا حتى لا يفرق بين الله ورسوله، والله سبحانه وتعالى يقول إن يطيع الرسول فقد أطاع الله، فلا معنى للتفريق بين أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. وهو إن احتفت به قرينة فمقتضاها مقتض تعين، هي إذا احتفت بالأمر قرينة دالة على شيء إما دالة على صرفه عن الطلب إلى غير ذلك من المقاصد، أو دالة على صرفه من الوجوب إلى الندب أو إلى الإباحة، فإنه يصار إلى تلك القرينة. المقال وليس للفور ولا التكرار والنهي عن ضد على المختار. المقال والمختار عند الأصوليين أن النهي المجرد عن القرينة لا يدل على الفور ولا يدل على التكرار ولا يدل على النهي عن ضده، يعني ليس نهيا عن ضده، يدل عليه لكنه ليس نهيا عن ضده وليس للفور ولا للتكرار. وفي كل هذه المسائل الثلاث خلاف بين الأصوليين، فمسألة الأولى وهي هل يدل الأمر المجرد على الفور أم لا، اختلف فيها العلماء، فذهب أكثرهم إلى أن الأمر للفور، وقد اختاره جماعة من أهل العلم منهم الحافظ العراقي في طرح التهريب، ومنهم الشنقيطي في مذكرة وفي أضواء البيان، ومنهم الطوفي في شرح مختصر الروضة، وهذا مذهب الظاهرية والحنفية ومعظم الحنابلة، وهو مذهب مغاربة المالكية. وخرجوا عليه قضية فورية الحج وعدمها، مع أن ابن رشد وغيرهم من المحققين لا يسلمون أنها مفرعة على ذلك الأصل، لكن منهم من فرعها على ذلك الأصل فقال إن الحج واجب على الفور، إن الله سبحانه وتعالى أمر به، والأمر المجرد عن القرينة على الفور. ومنهم من قال إنه للتراخي، لأن الأمر المجرد عن القرائن للتراخي. وذهب أكثر الشافعية خلافا لأبي بكر الصيرفي والقاضي أبي حامد منهم وبعض المتكلمين إلى أنه لا يدل على فور ولا على عدمه، بل القرينة هي التي تحدد ذلك. ورجح قول الغزالي رحمه الله وإمام الحرمين كما في تفسيرة أبي إسحاق الشيرازي. طبعا واتفق الجميع على أنه إذا دلت القرينة على كونه الفور أو للتراخي عمل بما تقتضيه القرينة، كما تقدم معنا في صرفه عن الوجوب إلى الندب أو الإباحة. المسألة الثانية، هل يقتضي الأمر التكرر أم لا؟ هل يقتضي الأمر التكرر أم لا؟ اختلف العلماء في ذلك كذلك على مذاهب. الأول أنه لا يقتضي التكرار، وهذا الذي ارتضاه الناظم هنا، وهذا القول منسوب لجماهير الفقهاء والمتكلمين، نسبه إليهم الطوفي، ومنسوب لأكثر الحنابلة منهم أبو الخطاب الكولاني، ورجحه الشنقيطي المذكرة، ونقله الشيرازي عن أكثر الشافعية في التفسرة. القول الثاني أنه يقتضي التكرار، وهو قول منسوب إلى مالك بن أنس، وإنما نسب إليه ليس قولا لمالك صريحا، وإنما صنيع مالك في الفروع التي أفتى بها استقرأه بن القصار من المالكية، فخرج عليه قولا لمالك بأن الأمر يقتضي التكرار، والمالكية على خلاف ذلك. القول الثالث أنه لمطلق الماهية، فلا يدل على تكرار ولا على عدمه، وهذا الذي اختاره المحققون من الأصوليين، وهو اختيار ابن الحاجب وإمام الحرمين وغيره. وقيل إن كان معلقا بسبب أو شرط أو صفة اقتضى التكرار، وهذا هو المنصوص عن أحمد كما في تاويل الشيخ الإسلام ابن تيمية، وهو مذهب جمهور المالكية كما في نهر الورود والشافعية، خلافا للحنفية وبعض المالكية القائلين أنه لا يفيد معها التكرار، يعني حتى مع تعليقه بالسبب والشرط والصفة. وهذا ما أشار إليه الناظم بقوله وما على ثابت علة ثبت فهو مكرر إذا تكرر. الكلام الأول والمذاهب الثلاثة التي أشرنا إليها هي في الأمر إذا جرد عن القرائن، أما إذا دلت قرينة كأن يعلق على شرط أو صفة على التكرر فإنه يتكرر بتكررها أشرنا إليه، كما هو منصوص مذهب أحمد، وكما هو جمهور قول جمهور المالكية والشافعية. والراجح الله سبحانه وتعالى أعلم التفصيل، فما علق بشرط أو علة ينظر فيه، فإن دل بصيغته على التكرر حكم به وإلا فلا. فمثال ما دل على التكرر بصيغته كلما جاءك زيد فأعطيه درهم المهر، لأن يعني لفظ كلما فيه يتضمن هذا الشرط في صيغته يتضمن التكرر. أما إذا كان الشرط في صيغته لا يتضمن التكرر كقوله إذا جاءك زيد فأعطيه درهم المهر فإنه لا يقتضي التكرر، بل يحصل الامتثال بمرة واحدة. وكذلك تكرر العلة قد يتكرر معه الأمر وقد لا يتكرر، إما إجماعا أو على قول، فمثال ما لا يتكرر فيه الأمر بتكرر علته قولا واحدا البول مرات متعددة، فمثلا من بال مرات متعددة أو جامعة فالعلة في إيجاب الوضوء في الأول والغسل في الثاني متكررة، والأمر بالوضوء والغسل غير متكرر. كذلك من زنى مرات متكررة قبل أن يقام عليه الحد فإنه يحد مرة واحدة. ومثال ما يتكرر فيه إجماعا من يسقط حمل امرأة حامل إذا كان لها توائم فإنه يدفع غرة بالتعدد، وكذلك من ولد له توأمان فعليه عاقتان وما شاكل ذلك. وهناك قد يختلف في هذا المعنى كما في صاع المصرات مثلا، فهل يتعدد بتعدد الشياه أم لا يتعدد، أم يتعدد فقط بتعدد الصفقات، خلاف بين أهل العلم. المسألة الثالثة، هل الأمر للشيء نهي عن ضده؟ هذه مسألة اختلف فيها الأصوليون مع اتفاقهم على استلزامه له، لكنهم اختلفوا هل الأمر بالشيء نهي عن ضده على قولين. الأول أن الأمر بالشيء نهي عن جميع أضداده، ونسبه الباجي في الإشارات إلى أهل السنة. الثاني أن الأمر بالشيء ليس نهي عن ضده، ونسبه الشرازي للمعتزلة والشافعية وبعض الشافعية كما في التفسرة. والصحيح لا شك أن الأمر بالشيء نهي عن ضده من جهة المعنى لا من جهة اللفظ كما رجحه الطوفي في شرحه. وقد نظم بعض ما تقدم الوالد مختار النبونة رحمه الله في دراء الأصول فقال: وهو لدى الإطلاق أي الأمر، وهو لدى الإطلاق والتجرد عن القرائن بلا تردد على الوجوب عند قوم يحمل إلا لصارف فثم يعدل عنه لمقتضى المقام الأنسب كالندب والإرشاد والتعجب والإذن والتهديد والتأديب إهانة مشورة تكذيب، وهكذا الدعاء والإكرام كذلك التخير والإنعام، وليس من مقتضيات الأمر هور ولا تكرار هور ولا تكرار فعل الفدر إلا إذا دل دليل منفصل فهو على ما يقتضيه يحتمل. والأمر إن عاقبه مثل ولا مانع للتكرار والعطف جلا، فقيل بالأمرين في ذاك العمل وقيل بالتوكيد والوقف انتقل. هذه مسألة من مسائل الأمر، وهي إذا تكرر أمران في سياق واحد دون عاطف، كأن يقول لك صلي صلي أو صلي ركعتين صلي ركعتين أو ما شاكل. ولا يدل دليل على منع التكرر، إن دل الدليل دلت قرينة سواء كانت عادية أو شرعية على عدم التكرر فيصار للقرينة، كأن يقول لك اقتله اقتله مثلا، اقتل الكافر اقتل الكافر مثلا، فهذا قطعا ليس الأمر الثاني توكيد النمي الأول، لأن القرينة دلت على أن القتل لا يمكن أن يصير مرته، القرينة عقلية وعادية. وقد إذا تشرد الأمر عن القرينة تكرر أمران وتشرد الثاني منهما عن قرينة، هل هو للتأكيد أم للتأسيس؟ قد مر معنا في مبحث المقتضيات المحتملة أن الأصل أن كل متقابلين إذا تعارضا ولم تقم قرينة يقدم الأصل، معلوم أن الأصل هو التأسيس للتأكيد والتأكيد فرع. إذا جاء تعاقب الأمران ولا قرينة وليس هناك حرف عطف اختلفوا هل يدل الأمر الثاني على التكرر أم ويكون يعني على تأسيس حكم جديد وأمر جديد، أم هو توكيد للأمر الأول، وقيل بالتأكيد وقيل بالتأسيس وقيل بالتوقف. ولا شك كما قلنا أن الأرجح حمله على التأسيس إذا انعدلت القرائن. لماذا؟ لأنه الأصل، والأصل لا يعدل عنه إلا بدليل، وهذا ما رجحه الناظم نعم. الأمر أن عاقبه منهم والأمانة على تكرار العطف جلاء، فقيل بالأمرين في ذاك العمل، وقيل بالتوكيد والوقف انتقل. هذه الأقوال الثلاثة، والأرجح التأسيس مع عطف. الناظم رحمه الله قال إنه إذا اعتقب الأمران وكان هناك عطف فلا شك أن الأرجح هو التأسيس، لأن الأصل، لأن هنا الأصل وهو التأسيس تأيد بأصل آخر وهو أن العطف الأصل فيه المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه. لكن إذا انعدم ذلك الأصل، إذا حذف عن عرض التوكيد أم الأرجح هو التأسيس، ما قلنا الأرجح هو التأسيس لكنه بدرجة أقل من الأول، لأن هذا تعرض تأيد بأصلين وهو أن الأصل في العطف أنه المغايرة، والأصل كذلك التأسيس للتأكيد. ومحل كل هذا إذا لم يترجح التوكيد بعادي، كان يقول له مثلا اسقني اسقني، اسقني ماء اسقني ماء مثلا، فهنا دلت القرينة على أن الشخص إذا شرب لا يحتاج إلى السقيا إلا بعد حين، فليس المقصود إذن هنا العادة، هنا أيدت أنه للتأكيد وليس للتأسيس. لكن لو انعدمت هذه القرينة العادية فإنه يصار إلى الأصل وهو التأسيس. نعم، رجح التأسيس مع عطفين، فإن رجح توكيد بعادي قرين فإنه مقدم، وإلا فالوقف في حكمه تجلى، وإلا ذا التوقف. الناظم رحمه الله رجح التوقف إذا لم يكن هناك عاطف ولم تقم قرينة، والأظهر والأجرى على الوصول التي رجحها الناظم في مبحث المقتضيات المحتملة أن الأصل لا يعدل عنه إلا لدليل، وما دمنا افترضنا عدم وجود دليل أو قرينة فالأصل أن التأسيس مقدم على التأكيد، فيحمل على التأسيس على أنه يطلب أن الأمر جديد مطلوب وليس تأكيدا للأمر الأول. وقد نظر صاحب المراقي هذا المعنى فقال وإن تماثلا وعطف قد نفي بلا تعاقب فتأسيس قفي، وإن تعاقب فلا هو الأصح والضعف للتوكيد والوقف وضح، إن لم يكن تأسس ذا منع من عادة أو من حجاء وشرعي، أي من العقل حجاء الشرع، يعني إن لم يكن هناك مانع عادي أو عقلي أو شرعي، وإن يكن عطف فتأسيس بلا منع يرى لديهم معولا. نقف هنا في بعض مباحث الأمر لأن عندي بعض المستعجل الآن قليلا، وإن شاء الله أنه الدرس القادم نزيد العدد كما تعودنا كلما قصرنا في درس نحاول في الدرس الذي يليه. بارك الله فيكم، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم. بالنسبة لصلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ليس المراد به التأسيس، وإنما المراد به التأكيد بدليل لمن شاء، وبدليل فعل الصحابة رضي الله عنهم فهو قرينة، لأنه كان يصلي ركعتين فقط خفيفتين، ودل على أنه لا يفهم من هذا أن كل أمر من هذه الأوامر مقصود به التأسيس، وإلا يعني إذا عدم، نحن نتكلم إذا عدمت القرينة، يعني سواء كانت من أقوال الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم أو من فعل الصحابة أو من قرينة عادية حالية ومقالية عقلية، إذا عدمت القرائن من كل وجه فهنا الخلاف، أما إذا وجدت قرينة فيدار معها. ولو بد التنبه إلى مسألة، ونحن اعتدنا في الأصول أن نمثل بالآيات والأحاديث، والأصول يعني عام من ذلك، فقد يستخدم في يمكن نعم يمكن أن تكسر وسيلة قليلة. بالنسبة للأصول تستخدم في خاصة المباحث الألفاظ منها كهذا الأمر والنهي وما إلى ذلك، والعموم والخصوص والمشترك وما إلى ذلك، هذه نحتاج إليها ليس فقط في الآيات والأحاديث وفهم النصوص، وإنما حتى في المخاطبات في القضية والأحكام التي تقع بين اثنين. فلو حصل مثلا وصية معينة بصيغة معينة يرجع إلى هذه المعاني، لو حصل مثلا إقرار من طرف شخص لشخص آخر بحق وكان في صيغ من هذا القبيل، يستفاد من هذا الخلاف بتطبيق ذلك على تلك الصيغة. وليس الأمر دائما يوجد فيها أحاديث أو آيات في الموضوع، فقد يكون جميع الآيات والأحاديث التي فيها أوامر توجد فيها قرائن لفظية أو من فعل الصحابة أو غير ذلك تدل على أحد الأمرين، لكن لو صدر من شخص معين وقف هي صيغة مكررة بهذه الطريقة فتحمل على التخصيص وعلى التأكيد. لو حصلت وصية أو حصل اعتراف وإقرار، هل يحمل على هذا أم هذا؟ هذا الذي يفرع عليه مثل هذه القواعد والمعاصي. بارك الله فيك. أخي الكريم، بعض المصور ذكرت أن بعضهم ذكر أن إجماع الصحابة على أن الأمر المتجرد عن قرينة يدل على الوجوب، وأن الخلاف مع وقع من المتأخرين هل يصح هذا الإجماع؟ من الصعب جدا نقل إجماع عن الصحابة، لأنه هذه الأمور وهذه التبعات بهذا الشكل المجرد لن تقع إلا بعدهم، فيصعب. أما إذا استقرأ الإنسان فتارحاته في بعض المسائل المجردة فيمكن أن يقول إنه استقرأ فعلهم ودل على كذا، فيكون مقتضى فعل الصحابة أو إجماعهم وليس هو إجماع بعينه، فهذا ليس بإجماع وإنما هو استقرأ. كما هو يشبه ما قلناه عن مالك، ما قاله ابن القصار أن قول مالك هو هذا، والواقع أنه مخرج على قول مالك، لأن فعله فتاواه في الفروع تدل على هذا، فاستقرأها وحكم أن مالك يقول هذا. ولكن قد لا يقول مالك مقتضى هذه الفروع لمعارضة أمن آخر أو لكونه اطلع على قرينة لم يطلع عليها هذا الذي حكم عليه، أنه حكم على فعل مجرد. بالنسبة للأمر هو عندهم باصطلاحهم إذا صدر من الأعلى إلى الأدنى يسمى أمرا، أما إذا صدر من المساوي فيسمونه عتلا، وإن كان بصيغة الأمر. لكن المقصود هنا بالأمر هو ما صدر من الأعلى إلى الأدنى، وإن كان بعضهم ينازع في ذلك من المتكلمين، وهو ما أشار إليه سيد عبد الله بن حاج إبراهيم في المراقي بقوله وليس عند جلل الكيائي شرط علوم فيه واستعلائي.